One. شفت أخوك؟ لا، وحشني كثير. فين هو دحين؟ في الحكومة. لازم تعرفني عليه. إن شاء الله. Two. مساء الخير. مساء النور. ممكن تقول لي مين هذول الناس؟ ما أدري. ممكن أسأل أبويا، يعرفهم. من فضلك. مشكور. عفوا. هذا الكتاب طيب؟ لا، وحش كثير. قديم. مين كتبه؟ ما ندري. طيب لازم أستأذن دحين. تصبح على خير. وأنت من أهله.